هؤلاء أنهم يأكلون أشرار ثلاث سنوات. صفات لهؤلاء الناس أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. وعند اليهود والنصارى شر خلق الله أعلى الناس، عند المسلمين أعلى الناس هم خير خلق الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، سنتبع سنن من كان قبلنا، السنن السبل. والله أخبرنا أن الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، فلازم ذلك، ما هو لازم ذلك؟ أن يتسمى أناس باسم العلماء ويأكلون أموال الناس بالباطل. فالويل لهذه الأمة إن كان العلماء وطلبة العلم الذين يقبلون على العلم الشرعي يقبلون من أجل الدنيا. فالويل لهذه الأمة من هؤلاء. الداء المكين الذي لا يرجى بعده شفاء، أن يكون المريض، أن يكون الطبيب مريضا، فهذا أمر خطير جدا. ولذا متى أكل الناس، متى أكل الرهبان والأحبار أموال الناس الباطل؟ هم يصدون عن سبيل الله. حصل حاصل. إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالعالم يدعو إلى دين الله عز وجل بسمته وبفعله كما يدعو إليه بقوله، بقوله قالوا يصدون عن سبيل الله. ثم جاء التهديد الوعيد: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا الكنز الذهب والفضة يكون بترك الزكاة، فلو ترك الذهب والفضة وأديت زكاته فهذا ليس بكنز. هذه الآية خاصة بأهل الكتاب أم هي عامة؟ هي عامة، هي عامة. أخرج الإمام البخاري بسنده إلى زيد بن وهب قال: نزلت الربذة، كانت الربذة في المدينة قرية قرب المدينة النبوية، قال: فوجدت فيها أبا ذر، فقلت: ما الذي أنزلك هذه القرية؟ فقال: كنت بالشام. قال: كنت بالشام، فقرأت هذه الآية أمام معاوية، فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: قال: هذه في أهل الكتاب. قال: هذه في أهل الكتاب والذين يكنزون الذهب والفضة. قال: فقلت: لا والله، إنها نزلت فيهم وفينا، إنها نزلت فيهم وفينا. كيف نزلت فيهم؟ بالسياق، إن كثيرا من الأحبار والرهبان. ولكن العبرة ليست بخصوص سبب، والعبرة بعموم اللفظ. فقال: إنها نزلت فيهم وفينا، أي نزلت في أهل الكتاب ونزلت فينا أيضا. وكان أبو ذر رضي الله تعالى عنه مذهب عجيب في الأموال، كان يحرم كنز المال فوق ثلاثة أيام. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث صحيح مسلم، يقول: ما سرني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سرني لو أن عندي مالا مثل أحد وتمضي عليه ثلاثة أيام ويبقى عندي منه شيء. هذا لا يلزم حرمة، النبي لا يحب هذا. وكان يستدل بحديث أن رجلا من أهل الصفة توفي، فوجدوا في متاعه دينار أو دينارات، وجدوا دينارا أو دينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كية أو كيتان. فالكية والكيتان في متاع هذا الإنسان، لأنه كان يظهر الفقر ويأخذ المال ويأكل ويشرب من صدقات الناس، وهو ليس بفقير وغني. فكان أبو ذر من مذهبه أن يحرم اقتناء المال وكنز المال وإبقاء الطعام فوق 3 أيام عند الرجل. ولذا معاوية رضي الله عنه لما سمعه يستدل بالآية قال هذه في أهل الكتاب، والصحيح ما قاله أبو ذر عامة. ولذا بعث إليه مرة معاوية 1000 دينار لأبي ذر حتى يمتحنه، ثم أرسل له في اليوم التالي رجلا يقول له هذا المال أنا أخطأت في إعطائه لك وهو ليس لك. قال سبحان الله ما بقي منه شيء، أنفقه من ساعته، أنفقه من ساعته فلم يبق منه شيء. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا العذاب كما قال الله عز وجل يوم يحمى عليها في نار جهنم، من تعلق بغير الله أذله الله تعالى بالسبب الذي تعلق فيه. هذا المال الذي كان سبب رفع الرأس وسبب عز الإنسان في هذه الدنيا لأنه لم يؤدي حق الله تعالى فيه فيحمى عليه في نار جهنم فتكوى به جباهه وجنوبه وطهور مدعي، ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا باب التمكين. يقول ابن كثير الأحبار علماء اليهود، الأحبار يا أيها الذين آمنوا أن كثيرا من الأحبار الأحبار هم علماء اليهود، كما قال الله تعالى لولا ينهاهم الأحبار لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الفرد. والرهبان عباد النصارى، الملاحظ في الآية الله عز وجل ذكر العلماء والعباد وأصحاب الأموال، وهؤلاء مراكز القوة في المجتمع، العالم والعابد وأصحاب الأموال. ذكر 3 طوائف هم أعيان الناس، أعيان الناس العابد الصالح وصاحب المال والعالم، هؤلاء 3 بصلاحهم صلاح الناس. قال والرهبان عباد النصارى والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى بأن منهم قسيسين ورهبانا، فالراهب العابد والقسيس العالم من النصارى. والمقصود التحذير من علماء السوء ورباد الضلال، كما ذكرنا أكثر مرة أن المسلم يجب عليه أن يقرأ في صلاته فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. فيتعوذ الإنسان من أن يكون عابد ضلال أو من أن يكون عالم شر، يتعوذ معاذ الله الواحد أن يعبد الله على ضلال، ومعاذ الله أن يكون الإنسان عالم سوء عالم شر. فهذا معنى غير المغضوب عليه ولا الضالين. ولذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. العالم الذي يفسد في ديننا هذا كاليهود، والعابد الذي يفسد من ديننا فهذا فيه شبه من النصارى. والنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، فلا بد أن يظهر منا أناس فيهم فساد الأحبار، وأن يظهر فينا أناس فيهم فساد الرهبان، فيهم فساد العباد وفيهم فساد. كم من إنسان يجعل العبادة مصيدة أن يوقع الناس في شراكه، وكم من إنسان يجعل العلم مصيدة فيوقع الناس في شراكه، وهو في حركته وسكونه وذيابه ومجيئه ولا يريد إلا شهواته ولا يريد إلا مصالحه الخاصة، فيدور الدين معه والعياذ بالله تعالى. في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. حذو القذة في القذة، القذة القذة جمعها قذذ، القذة معناها ريش السهم، حسب القذة من قذة، القذة ريش السهم. ريش السهم كل ريش السهم متشابهة زي بعض، مش هو بعضها بعضا. ولذا قال حذو القذة بالقذة، يعني في رواية شبرا بشبر ذراعا بذراع، يتشابه معه في كل شيء. قال حذو القذة بالقذة، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن، وفي رواية فارس والروم. سنتبع طريقتهم، وطريقتهم مع الممارسة ترسخ طريقة فكرهم وطريقة حياتهم، ونصبح نتسابق عن الدنيا ونشتغل في الدنيا فتهلكنا كما أهلكتهم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الفقر أخشى عليه، كان يقول هذا الكلام في وقت يمضي الهلال والهلالان ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، كان طعامه الأسودين. قال ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. هذا الذي كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان منا يكون صاحب دنيا وصاحب مال، وهذا المال والدنيا هي التي تشغله عن الخير وعن العباد. والله بعض الناس عنده من الأموال لو عاش 200 سنة لكفته، وما أدري يحافظ على الدنيا، يصيبوا جلطة ويصيبوا سكتة قلبية ويصيبوا مدرشوم على ما أدري لما، يعني ما أدري العقل أين العقل. عشت معك مال ما شاء الله كرمك الله في المال، تعيش 200 سنة شو باقي لك؟ ماذا بقي؟ ماذا بقي لك وأنت تعلم أنك ستعيش دون هذا المال، دون هذا المال. لكن سبحان الله خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون كحالهم. والحاصل التحذير من التشبه بهم في أقوالهم وأهوالهم. ولهذا قال الله تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وذلك أنهم كانوا يأكلون الدنيا بالدين، ومناصبهم ورياستهم في الناس يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرج. أخبار اليهود كأنهم خرج على المدينة، الخرج الجباية الضريبة، ضريبة سنوية، كان المدينة يدفعون الأخبار كل سنة، يدفعون مبلغ لأخبار اليهود، ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجيء إليه. فلما بعث الله رسوله استمروا على ضلالتهم، على ضلالهم وكفرهم وعنادهم، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسة، فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها، وعوضهم الذل والصغار، وباءوا بغضب من الله. هؤلاء لماذا عادوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ مصالح أهواء. هذا الآن رأس الضلالة، إن استجاب الخير يصبح ذنب، يصبح لا أحد ينظر إليه. العاقل شعاره في هذه الحياة لأن أكون ذيل في الحق خيرا من أن أكون رأسا في الباطل، العاقل هكذا يكون. لكن بعض الناس نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية يبقى يريد أن يبقى رأسا ولو في ضلال، فلا يستجيب الخير، لا يستجيب الخير. فهؤلاء لما جاء نور النبوة رأوا أن مصالحهم تذهب وتتلاشى، فحينئذ عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وما استجابوا له. هل هذا موجود عند المسلمين؟ والله موجود. بعض الناس لما يرى غيره أعلم منه وهو على عدم علم، ولما يحاجج بالأدلة ما يجد سبيلا إلا أن إيش؟ إلا أن يحارب، وإلا أن نشتم، وإلا أن نتهم، وإلا أن وإلا وإلا وإلا ومشى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس تتبعون من كان قبل، الكرة هي الفساد، هو الباطل، هو التاريخ كأنه يعيد نفسه ولا حول ولا قوة. قالوا يصدون عن سبيل الله، أي ومع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويدرسونه بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير. ما في أحد لا يزعم أنه يدعو إلى الخير. ماذا كان يقول فرعون لما قاتل موسى؟ كان يخشى عليه أن يغير دينه أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون كان يخشى على موسى أن يغير دين الناس أو أن يظهر في الأرض الفساد، ولذا لا ينبغي أن يقاتل موسى حفاظا على دين الناس وحفاظا على ألا ينتشر الفساد الذي عند موسى، ألا ينتشر إلى عقول الناس. كل إنسان عنده، كل يعني يزعم وسطا بليلى، وما تقر له ليلى بذلك. قالوا يصدون عن سبيل الله، أي ومع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسونه بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس. عباد، علماء، أصحاب أموال، الناس في دنياهم الذي يتحكم في شأنهم أصحاب الأموال، وفي دينهم إما العباد وإما العباد وإما العلماء. قالوا أما الكنز، ما معنى الكنز؟ الكنز أن يكون عندك مال ولا تؤدي زكاته. قالوا أما الكنز يعني ابن عمر هو المال الذي لا تؤدي زكاته. لو إنسان عنده قناطير مقنطرة من الذهب والفضة وأدى زكاتها فهذا ليس هذا بكنز، ولو بقيت مركونة عشرات السنوات. لو عنده النصاب ولم يؤدي زكاته فهذا كنز، وسيحمى على هذه الأموال النيران وتقوى بها الجباه والجنوب والجنون والظهور، الجباه والجنوب والظهور. وروى الثوري عن ابن عمر قال ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضي، ما أدي زكاته ليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضي. وقال عمر بن الخطاب نحوه، وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة. هذه مسألة حقيقة وقع خلاف بين أهل العلم فيها، أيهما أفضل، يكون الإنسان صاحب مال أم أن لا يكون؟ وبعض خلق الله يصلحهم الغنى وبعض خلق الله يصلحهم الفقر. والمال أن يكون الإنسان اليد المعطية خير من اليد الآخذة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح. المذموم للإنسان في المال أن يكون المال سببا من أسباب الغفلة عنده وقاطعا الطريق الموصل إلى الله عز وجل، أو أن يكون المال يجمع لذاته لا لنصرة الإسلام ونفق على الفقراء. أما من أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق فهذا في نعمة مغبون عليها، كالذي آتاه الله الحكمة والعلم وهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار يعلم الناس، فهذا وذاك جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم سيان. فالمال مذموم لا لذاته، إنما مذموم للوازمه التي تكون فيها غفلة أو أثرة أو عدم أداء هذا المال عدم أداء حق الله عز وجل فيه. وقد يتعين على بعض الناس أن يكون هنالك الحق الذي ينبغي أن ينفقه في هذا المال فوق الزكوات. لكن مع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. فالفقير قليل الحساب، والعبد لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا خير حال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. هذا أحسن حال، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. شو يعني كفافا؟ يعني يوم يوم. ومن أحبه الله يوسع عليه في المال في أواخر حياته، لا يشغله في المال في أول حياته، حتى في أواخر حياته يعني ينقطع عن الطاعة والعبادة ولا يشغل قلبه بالدنيا. من يحبه الله التوسع عليه في الرزق يكون في أواخر حياته، حتى لما يكبر ويقرب من الأجل يكون قد يعني نسي هذا الأمر. هذا الأمر يصبح عنده في عداد النسي المنسي. بعض الناس الله عز وجل نسأل الله العفو والعافية يخذلهم، يفتح عليهم الأموال في أول الحياة فيعودون أنفسهم نمطا من الحياة ثم يحرمهم هذا المال فيموت وهو يتحسر على تلك اللحظات وتلك الشهوات، يموت وهو يتحسر على شهوات سبقت. فهذا أمر ليس بحسن، هذا خذلان الله للعبد. ومن رحمة الله بالعبد أن يصرفه في فترة شبابه عن الدنيا ويشيره به ثم يفتح عليه أواخر حياته فيكفيه، فلا يخاف الفقر على أولاده وعلى زوجته من بعده. وردت أحاديث أورد منها الإمام ابن كثير رحمه الله حديثين، أو أورد شيخنا باختصار حديثين. الحقيقة الحديثان اللذان أوردهما فيهما علل. قال عبد الرزاق عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب تبا للفضة، يقولها ثلاثا. قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه. فجعل اللسان الذاكر والقلب الشاكر والزوجة تعين على الدين هو المال الذي ينبغي أن يتخذ. هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في التفسير، وورد من حديث عمر وورد من حديث ثوبان. ولما تعرض للطرق حافظ الزيلعي في تخريج الحديث الكشاف وقال: الحديث مضطرب، الحديث مضطرب، الحديث مضطرب من انواع الحديث الضعيفه. قال ابن كثير: روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الايه والذين يكنزون الذهب والفضه كبر ذلك على المسلمين وقالوا: ما يستطيع أحد منا يدع لولده مالا يبقى بعده. لما نزلت الذين يكنزون الذهب والفضة قالوا: لا يستطيع أحد منا أن يدع لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر واتبعه ثوبان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. يعني هذه الزكاة لتطيب الأموال وليس لكي تذهب الأموال. إذن يجوز أن يبقى المال، والمراد بالكنز عدم أداء الزكاة. قال فكبر عمر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكمس المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أضاعته، وإذا غاب عنها حفظته. رواه أبو داود الحاكم في مستدركه وابن المردوي من حديث يحيى بن يعلى به، وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجه. ذكرنا أكثر مرة أو أشرنا إلى تساهل الحاكم، والحاكم كما قال ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث: ألزم أصحاب الصحيحين ما لم يلزمهما. هذا الإسناد الذهبي له كتاب اسمه التلخيص على المستدرك، استدرك فيه على تصريحات الحاكم رحمه الله. قال الذهبي في كتابه التلخيص لما ذكر هذا الإسناد، قال فيه: عثمان أبو اليقظان لا أعرفه والخبر عجيب. هذا كلام الحافظ الذهبي رحمه الله استدراكه على الحاكم، قال فيه: عثمان أبو اليقظان لا أعرفه، يعني هذا مجهول، فالإسناد ضعيف والحديث صحيح دون قصة. أما المرأة الصالحة التي نظر إليها أسرته، وإن أمرها طاعته، وإذا غاب عنه حفظتها، أو غاب عنها حفظته في ماله في نفسها وماله، فهذا صحيح. وقوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبارهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما: هذا الذي كنزتموه، هذا الذي ادخرتموه، هذا الذي ظننتم أن الله تعالى أو أنكم ستكونون أعزاء عند الله عز وجل بسببه، ذوقوا ما كنتم تكنزون. أي هذا التهكم والتبكيت وارد، كما قال الله عز وجل: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا يقال له الكافر: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هذا من باب التبكيت والتقريع، أي هذا بذلك، وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال، وهذه قاعدة مضطردة، يقال: من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذبه الله تعالى به. من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذبه الله تعالى به. هذا حب المال، وقصر في أداء الزكاة وقدمه على طاعة الله فعذبه الله تعالى بهذا المال. مثل أبو لهب، أبو لهب كانت امرأته تعينه على إداء النبي صلى الله عليه وسلم، تشجعه وتعينه، فما هو حالها يوم الدين؟ ماذا قال الله عن امرأته أبي لهب؟ قال: وامرأته، قال حمالته ولا حمالته؟ حمالته، على قراءتان صحيحتان: وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب. قراءتنا التي نقرأ بها: وامرأته حمالة، منصوبة على الاختصاص، وامرأته حمالة الحطب، فتحمل الحطب وتضعه وين؟ في نار جهنم، ليزداد الوقود على أبي لهب. فكما كانت تعينه هنا، فأصبح مآلها في يوم الدين أنها تعينه على أنها سبب في زيادة عذابه. فمن أحب شيء وقدمه على طاعة الله تعالى عذبه الله تعالى. من تعلق بشيء أكل إليه في الحديث، إن علق قلبك بشيء الله جل في علا لا يغنيك عنه، يوكلك إليه. ولذا دائما المؤمن يعلق قلبه بالله حتى الله عز وجل يبقى العبد بحاجة إلى الله، لا يحتاج إلى أخ مخلوق. لا تظن، لا تعلق قلبك بشيء، لا تظن عندك مصلحة، عندك مشكلة، عندك ما تفزع إلا إلى الله، خذ بالأسباب، لكن قلبك لا تعلقه إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق بغير الله وكل إليه. الله عجل يوكلك بمن تعلقت به. لذا هنا هذا الإنسان الذي كنز المال وتعلق به وقدمه على طاعة الله عز وجل وكنزه وترك زكاته، هذا يوم القيامة يعذب بهذا المال فيحمى عليه ويقوى به. من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضاء الله عنهم عذبوا به. وإن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، فيحمى عليها في نار جهنم. وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار. هذا المال يجعل له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. في المحشر يكون هذا حاله، نسأل الله العفو والعافية، قبل أن يقضى له بجنة أو نار، يعذب بسبب تركه للزكاة. والصاحب البقر يبسط ويأتي بقره وغنمه فيدوسه في قرقر في مكان مستوى ويدوسه، يهكت يعذب بماله. وروى ابن جرير عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. تعذيب تارك الصلاة شجاع الأقرع ثابت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. بعض الناس يقول الشجاع الأقرع خرافة، لا، الشجاع الأقرع ثابت بخاري، لكن ليس في ترك الصلاة، فإنما في ترك الزكاة، وإنما في ترك الزكاة. ما هو شجاع الأقرع؟ شجاع أفعى كبيرة. لماذا تسمى شجاع أقرع؟ الأفعى يا إخوة كلما كثر السم الذي في رأسها تساقط شعرها، فأكثر الأفاعي سما من كانت ما ليس على رأسها شيء من الشعر. كلما كثر السم في رأسها تساقط شعرها، ولذا تسمى شجاع أقرع. ففي حديث ثوبان عند ابن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان اتبعه، ويقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي تركته، أنا كنزك الذي تركته بعده، أي تركته ولم تؤدي زكاته. حتى له للشجاع الأقرع، ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها، ثم يتبعها سائر جسده، قال رواه ابن في صحيحه أيضا. قال وأصل الحديث في الصحيحين، تخيل أن ابن كثير أضاف هنا، قال وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي الزناد يعني الأعرج عن أبي هريرة صحيح، هذا موجود في ابن كثير الأصلي. قال وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة صحيح، الحديث ليس في الصحيحين من حديث ثوبان. قال وأصل هذا الحديث في الصحيحين، عندك ابن كثير أصلي ماذا يقول؟ الحديث ليس في الصحيحين من حديث ثوبان، وإنما هو من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. السياق نعم. خطاب قصيرة تناسب مع السياق، لأن ذكر الله على لسانهم الكفر قصيرا، الخطاب قليلا تناسب. نعم. والجواب أن يكون ليس الموقف موطن بيان التفصيل لا لكذبهم ولا لافترائهم. وفي الآيتين معنى مشترك وهو أن الله عز وجل ناصر دينه، ولكن هناك الكي تستمر، وهنا الإطفاء أيضا مستمر. كلما أوقدوا حربا أطفأ الله. فهناك التوبة الإرادة مستمرة، وهنا ويأبى الله إلى أن يتم النور، فإتمام النور يبقى أيضا مستمرا. وإتمام النور له أشكال وألوان، ليس له لون وشكل واحد. إتمام النور له أشكال وألوان، فليس دائما من ألوانه وصوره. وجود السيادة ليس دائما، أن يظهر نور الله سبحانه وتعالى على الناس وهم مقبولون مغلوبون والناس يكذبون به، وأن يكون نور الله ظاهر والإسلام واضح لكل الناس. هذا من المعاني، هذا المعاني حقيقة. الآيات دقيقة جدا، الآيات دقيقة جدا. ولذا يعني هذا يلتقي مع شيء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي إيش قال؟ قال إيش؟ ظاهرة. قال ظاهرة، ما قال غالبا، ظاهرين عن حق، وهم مقهورون ظاهرون، وهم يكاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم بإيش؟ الظاهرين عن حق، واضحين مقالبين واضحون مقالبين. ولذا أنا أفهم من سورة البراءة من السياق أن الكيد يستمر والإظهار يستمر، فعل مضارع فيه نوع من استمرارية. نعم، في استمرار، استمرار الكيد واستمرار الظهور، استمرار الكيد. وأفهم من سورة الصف أن الصف في حقائق يمر بعواقبه، فالعواقب والنتائج والله موجب منه. النتيجة من المصارعة هذه والصراع أن الله سبحانه وتعالى متم نوره. نعم، ولذا هم هناك يعملون لي إطفاء لنتيجة، فكانت تناسب أن تكون هناك والله متم نتيجة. هنا يريدون أن يطفئوا باستمرار، تناسب أن يكون ويأبى الله إلا أن الآن استمرار، هم يستمرون والله يستمر. هناك النتيجة يريدون لغاية، يعملون لغاية، فكانت النتيجة فكانت والله متم نوره، هي ايش؟ غاية نهاية النهاية. فهذه تفيد شيء، تلك الإفادة تناسب صنيعهم بقولهم ليطفئوا، وهنا النتيجة ويأبى الله إلا يتم نوره، يناسب صنيعهم بالاستمرار بالكيد أن يطفئوا نور الله، أن يطفئوا، هي ايش؟ قلنا فيها معنى الاستمرارية. فهناك ناسب باللام وبالنتيجة وهم يتم نوره، وهنا ناسب